يقول له ربه جل وعلا: وقل أي يا محمد، وقل وقل رب زدني علما. لا تطلب الزيادة من شيء من أمور الدنيا، وإنما اطلب الزيادة من العلم. ولأجل هذا كانت مكانة العلماء مكانة عالية ومنزلة رفيعة، ولأجل هذا قرن ربنا جل وعلا لأجل هذه المنزلة وهذه المكانة قرن شهادتهم بشهادته جل وعلا وبشهادة ملائكته عليهم السلام. وكان ذلك في أعظم مشهود، قال ربنا تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأشهدهم رب العزة والجلال على أعظم مشهود على توحيده تبارك وتعالى، وقرن شهادتهم بشهادته جل وعلا وشهادة ملائكته عليهم السلام. وما هذا إلا لأن لهم منزلة عظيمة، وكيف لا يكون هذا وهم ورثة الأنبياء؟ فإن العلماء ورثة الأنبياء كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يصل الواحد إلى منزلة هؤلاء العلماء إلا إذا سار على طريقهم واقتفى أثرهم. ولأجل هذا يحرص المرء على أن يحصل العلم وأن يبذل وسعه ويستفرغ وقته في تطلبه وفي ضبط مسائله وفهما صحيحا جيدا. وقد يكون عند المرء من الأشغال الشيء الكثير ومن الأعمال ما لا يعلمه إلا رب العزة والجلال، ولكن هذا لا يعيق من سمت نفسه، نعم لا يعيق من علت همته وعرف قدر العلم وعرف فضل العلم وعرف منزلة العلم. ولأجل هذا تجد هذا المشغول بطلب رزقه تجد فكره وعقله في العلم، نعم هو يقوم بأمره ويصلح شأن نفسه ويقوم بطلب الرزق والسعي في الأرض، لكن هذا أمر وأمر العلم أمر آخر لا ينفك عنه، حتى وهو يعمل حتى وهو يكدح تجده مهتما بالعلم وتجده قد وظف العلم في حياته، فلا يتقدم ولا يتأخر إلا بما علمه من شرع الله جل وعلا. وها هنا لفتة شرنا إليها ونعيد التأكيد عليها أن بعض الناس قد يشغل بطلب الرزق، لكن هذا لا يمنع كما قلت من على همته في أن يحرص على العلم. والناس المتفاوتون في هذه الأعمال وفي هذه الأشغال وفي هذه الوظائف ولا أقل من أن يحرص المرء على طلب العلم بكل طريق مسلوك مطروح عند أهل العلم حتى يحصل هذا العلم. وأعظم ما يحصله المرء بادئ ذي بدء ويحرص عليه العلم الذي هو فرض العين، فإن العلوم قسمان، منها ما هو فرض عين ومنها ما هو فرض كفاية. ففرض العين يجب على كل مكلف أن يتعلمه، سواء في باب العقائد فيعرف التوحيد ويعرف ضده وهو الشرك، ويعرف السنة ويعرف ضدها وهي البدعة، وهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم بعد ذلك يعرف العبادات المفروضة عليه ويعرف أحكامها، ويعرف كيف يؤديها. كذلك إن كان صاحب بيع وشراء يتعلم هذه المسائل المتعلقة ببيعه وشرائه حتى لا يقع في البيوع المحرمة. وهكذا والعلم أحبتي كما مر معنا من ذكر شيء من نصوص الكتاب الكريم في بيان فضله، ومما يذكر كذلك هنا قوله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم أهل خشية الله جل وعلا، وجاء في الصحيحين من حديث أمير المؤمنين وخالهم وكاتب وحي رب العالمين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: خصلتان لا تجتمعان في منافع، حسن سمت ولا تكون في الدين. وانظر يا رعاك الله إلى هذه الكلمة المباركة التي قالها العلامة ابن القيم رحمه الله، قال: ولو لم يكن في العلم، انظر يا طالب العلم، واسمع يا من تحرص على العلم وعلى مجالس العلم، قال: ولو لم يكن في العلم إلا القرب من رب العالمين والالتحاق بعالم الملائكة وصحبة الملأ الأعلى. يقول: ولو لم يكن في العلم إلا القرب من رب العالمين والالتحاق بعالم الملائكة وصحبة الملأ الأعلى لكفى به شرفا وفضلا. فكيف وعز الدنيا والآخرة منوط به مشروط بحصوله. وصدق وربي. ولأجل هذا تجد أئمة الإسلام قد بذلوا الغالي والنفيس حتى يحصلوا هذا العلم. هجروا الأهل والأوطان من أجل العلم، وقطعوا تلكم المسافات الطويلة حتى يأتوا إلى أئمة الإسلام ويسمعوا منهم ويجلسوا عندهم ينهلون من هذا العلم المبارك. أما مؤلف الرسالة فهو الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له، علم مشهور وإمام مبارك، جدد دعوة التوحيد في الناس فأحيا الله جل وعلا على يدي أمم، فرحمه الله وغفر له. وترجمته مشهورة، وحري بطالب العلم أن يكثر من قراءة تراجم أئمة الإسلام بعد قراءته في تراجم أو في سير الأنبياء والرسل وفي مقدمهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم يقرأ في سير وتراجم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، ثم يقرأ في تراجم أئمة الإسلام. قال رحمه الله: ندخل بإذن الله جل وعلا في الكلام على هذه الرسالة. قال رحمه الله تبارك وتعالى: الشرط الأول الإسلام وضده الكفر، والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل. والدليل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقوله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا هو الشرط الأول. العلماء حرصوا على ضبط مسائل العلم، فضبطوها ضبطا عظيما، وفصلوها تفصيلا مباركا، انطلقوا بهذا من النصوص الشرعية من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بيّنوا الحكم بيانا واضحا، الحكم الشرعي، فإن الحكم الشرعي كما هو متقرر عند علماء الأصول ينقسم إلى حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي. التكليفي متعلق بالمكلف، هو خمسة أحكام: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم. والوضعي لما وضعها الشارع علامات الأمارات. يتكلمون فيه أو يدخل تحت هذا الحكم الوضعي، الحكم الشرعي الوضعي، الشر والسبب والمانع. هنا يذكر الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الرسالة شروط وأركان وواجبات الصلاة. كما قلت لكم اجتهد أئمة الإسلام في ضبط هذه المسائل، لأن من يترك الشرط وهو قادر على الإتيان به، وكذلك من يترك الركن وهو مستطيع أن يأتي به، وكذلك من يترك الواجب وهو مستطيع أن يأتي به، ليس كما يترك السنة وهو مستطيع أن يأتي بها. كذلك من ترك الركن سهوا ليس كمن ترك الواجب سهوا. وكذلك الشروط منها ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط وجوب، بمعنى أن هذه الشروط إذا تخلف بعضها كما سوف يأتي بيانه فإن العبادة لا تقبل من المرء ولو فعل ما فعل. لأن هذا الشرط يعد شرطا لصحة هذه العبادة. وهناك من الشروط لو تعذر على المرء أن يأتي بها فإن العبادة صحيحة، وهذا الشرط لا يكون شرط صحة وإنما يكون شرط وجوب. ومعلوم أن الواجب يسقط عند العجز كما هو مقرر عند أئمة الدين. الشروط جمع شرط، والشرط في اصطلاح الأصوليين هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود. يلزم من عدمه العدم، فإذا لم يدخل وقت الصلاة فإن الصلاة هنا تعدم لأنه لم يأتي وقتها. ولا يلزم إذا دخل وقت الصلاة وجود الصلاة ابتداء، لأنه لا بد وأن يأتي ببقية الشروط. كذلك الوضوء، لو كان الإنسان غير متوضئ وهو قادر على الوضوء فإنه لا يصلي بدون وضوء، كما قال الشيخ يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود. لو كان متوضئا ولم يدخل وقت صلاة الظهر فلا يلزم من كونه متوضئ أنه يصلي الظهر، لأن هناك شروط أخرى لم يأتي بها المكلف. ذكر رحمه الله تبارك وتعالى هنا الشرط الأول قال الإسلام وضده الكفر. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام. وهو دين جميع الأنبياء والرسل، هذا هو الإسلام وهو دين جميع الأنبياء والرسل. فالإسلام له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. أما المعنى العام فالمراد به التوحيد، وهو دين جميع الأنبياء والرسل. قول ربنا جل وعلا أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، انظر يا رعاك الله، قال نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذا هو الإسلام العام وهو التوحيد وهو دين جميع الأنبياء والرسل. وأما الإسلام الخاص فهو دين النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أركانه خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. إذا الشرط الأول الإسلام وضده الكفر. نعم، الإسلام وضده الكفر. والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل، وهذا بإجماع أهل العلم، والنصوص متظاهرة على هذا. ذكر الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى نصين عظيمين، وهذه طريقة الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، يهتم بذكر المسائل والدلائل، وهي طريقة عظيمة يحتاجها طالب العلم. لا بد إذا ما أراد أن يكون من أهل العلم والفقه والدين أن يعرف المسألة بدليلها، يعرف المسائل والدلائل. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. انظر يا رعاك الله في هذه الآية العظيمة في سورة التوبة، إن الله جل وعلا قد ختمها بذكر ماذا؟ بذكر شبوب أعمال الكفار. ما كان للمشركين أن يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك، إشارة للمشركين الذين شهدوا على أنفسهم بالكفر، حبطت أعمالهم فلم ينفعهم ذلك الذي فعلوه من كونهم قد عمروا مساجد الله، لأنهم لم يأتوا بشرط القبول. وهو الإسلام، قال وفي النار هم خالدون والعياذ بالله. والآية الأخرى في سورة الفرقان يقول ربنا جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نسأل الله السلامة والعافية. انظر يقول ربنا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، أي هؤلاء الكفار. وجعلناه هباء منثورا، لا ينفعهم ذلكم العمل، بل جعله ربنا جل وعلا هباء منثورا لا يستفيد منه المرء. فهذا هو الشرط الاول وهو الاسلام، وضده الكفر، وهو شرط في جميع العبادات وفي كل ما يتقرب به الانسان لربه جل وعلا. فكل عمل يعمله المرء وقد كان اثناء عمله على غير الاسلام فان هذا ليس بمقبول عند الله جل وعلا. يقول ربنا تبارك وتعالى: ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذا هو الشرط الأول وهو الإسلام، ونحن عنده. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. وفيكم بارك. نعم، سوف يأتي معنا قبل أن نأتي هذا. الشيخ هنا ذكر رحمه الله تبارك وتعالى 9 شروط، وهذا منه رحمه الله ومن قبله من أهل العلم، هذا منهم بالتتبع والاستقراء. تتبعوا النصوص الشرعية واستقرأوها ووجدوا أن شروط الصلاة 9 شروط، وهذا يعني على ما ترجح عند الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. وبعض العلماء يعني لهم استعداد غير هذا، لكننا نحن نقتصر على ما ذكره الشيخ رحمه الله. هذه الشروط الأربعة، منها ما هو شرط صحة، ومنها ما هو شرط وجوب. بمعنى هذا الشرط الأول الذي هو الإسلام، هذا شرط صحة لا شرط وجوب. بمعنى لو كان غير مسلم فإن العبادة التي يفعلها غير صحيحة. ولو أن كافرا توضأ وضوءا شرعيا وصلى صلاة شرعية كاملة من أولها إلى آخرها، لكنه فعل هذا وهو كافر والعياذ بالله ولم يدخل في دين الإسلام، نقول له: أنت لم تأتي بهذا الشرط الأول الذي هو الإسلام، وهو شرط صحة. فإذا تخلف الإسلام لم تصح هذه العبادة التي يؤديها المرء. وهناك شروط ليست شروط صحة وإنما هي شروط وجوب. مثال ذلك ستر العورة. لو أن إنسانا كان في برية مثلا وجاءه اللصوص وأكرهوه وأجبروه على أن يخلع ملابسه، وما أبقوا عليه إلا ما يستر السوء، أو لم يبق له شيئا وتركوه في ذلك المكان، ولا يوجد عنده ما يستر به عورته. ثم دخل وقت الصلاة وسوف يخرج وقتها وهو لا يوجد عنده ما يستر به العورة، فضلا عن أن يكون عنده تلكم الزينة التي أشار إليها ربنا جل وعلا وأمرنا بأخذها، خذوا زينتكم عند كل مسجد. فهذا الرجل ماذا يفعل لما يدخل عليه وقت الفريضة وهو يعلم أن الوقت سيخرج ولا يستطيع أن يخرج إلى المكان الذي يكون مثلا أو يأخذ شيئا يستر عورته؟ تقول له هنا والحالة هذه صلي على الحالة التي أنت عليها، على تفاصيل عند أهل العلم في كيفية أداء الصلاة، ليس هذا مجال إثمها، وإنما أردنا فقط بيان ما هو شرط صحة وما هو شرط الوجوب. وبإذن الله جل وعلا كلما نمر على شرط من هذه الشروط تبين هل هو شرط صحة أم شرط وجوب، والله أعلم. نعم. هو هذا، هذا ينبني على ماذا؟ على معرفتنا بشرط الصحة وشرط الوجوب، هذا أولا. أما شرط الصحة، نعم، من فقد شرطا من شروط صحة الصلاة فصلاته مردودة عليه ولا تنفعه. وأما من ترك شرطا من شروط الوجوب فإنه والحالة هذه نقول هذا الرجل لا يخلو إما أن يكون قد تركه وهو قادر على الإتيان به، أو تركه وهو غير قادر على الإتيان به. فإن كان قادرا على الإتيان به نعم نقول صلاته باطلة، وأما إن كان غير قادر على الإتيان به فصلاته صحيحة، والله أعلم. نعم. طبعا هذا قد ذهب إليه بعض أهل العلم، ولذلك هذا يعني هي اجتهادات اجتهدها أئمتنا ترى يعني على إثرها علماؤنا وأشياخنا، فالمسألة فيها سعة من حيث ماذا؟ من حيث إذا عرف المراد، إذا عرف المراد، لكن أكثر العلماء يعبرون بالشروط. هنا ينظر في حال هذا الرجل، هذا الغضب الذي جاء عليه ما درجته؟ لأنه يعني كونه يطلق زوجته، كونه يطلق زوجته لا بد أن يكون هناك يعني شيء من الغضب، وفي غالب الناس يعني لا أحد يطلق زوجته مثلا وهو في سنة السعادة وفرحه. الشاهد أن هذا الرجل ينظر في غضبه، وإن كان غضبه قد أخذ بعقله ولا يعني يدري ما الذي يخرج من فمه، فإن هذا نعم لا يقع طلاقه. وأما إن كان يعلم ما يقول من فمه، وإن كان قد غضب غضبا شديدا لكنه متمالك وعقله موجود ويعلم من الذي يخرج من فمه، فإن هذا لا يقع طلاقه، والله أعلم. حضرة الفاصلة في الهند الكيف لا سنة في الهند ما سنة نعم. نعم. المرأة يعني السؤال هنا هل تقيم الصلاة؟ المرأة إذا صلت خلف زوجها ليس على المرأة أذان ولا إقامة، فالذي يقيم هو الرجل وهو الذي يصلي. نعم. نعم، هذا السائل يقول أن هناك رجل نام عن صلاة العصر ثم استيقظ لصلاة المغرب ودخل معهم في صلاة المغرب ولم يتذكر أنه لم يصلي العصر إلا عند صلاة العشاء. نقول هذا الرجل يدخل مع جماعة المسجد في صلاة العشاء بنية صلاة العصر، فإذا ما فرغ خلف الإمام من صلاة العصر بالنسبة له وهم في صلاة العشاء يقوم ويأتي بصلاة العشاء بعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، والله أعلم. نعم، هذا السؤال يسأل فيه السائل ويقول: ما هي الطريقة الصحيحة في طلب العلم؟ الطريقة الصحيحة في طلب العلم هي الطريقة التي سلكها أئمتنا وأسلافنا رضوان الله عليهم، وقد ذكروا هذا في كتبهم وفي مصنفاتهم، وأنها جادة مسلوكة عند أهل العلم. فالعلم رتب، ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وإنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي. وأهم ما يعتني به المرء في أول طلبه للعلم أن يكون له نصيب من كتاب الله جل وعلا، فيحرص على حفظه أو حفظ شيء منه، مع حرصه على كثرة القراءة في كتاب الله جل وعلا، ويقرأها قراءة تدبر وفهم وتفقه. لا يكون همه عند قراءته آخر السورة، وإنما همه أن يفقه وأن يفهم هذا القرآن العظيم الذي هو كلام الله جل وعلا. ثم بعد ذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيحرص على حفظ شيء منها، ويبدأ بالأربعين النووية ويتمم الخمسين بما زاده ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى لما شرح الأربعين في جامع العلوم والحكم، ذكر ثمانية أحاديث تممت الخمسين، فيحفظ هذه الأربعين ويفهمها فهما صحيحا، ويعرف شروحات العلماء حولها. ثم بعد ذلك ينظر في باب العقيدة ويتدرج بقراءة ثلاثة الأصول، القواعد الأربع، الأصول الستة، وفضل الإسلام، أصول الإيمان، وجميعها للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له. كذلك كشف الشبهات، باب التوحيد ولمعة الاعتقاد والواسطية والحموية، وكذلك في باب الفقه يحرص على هذه الرسالة شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، وكذلك آداب المشي للصلاة كذلك الشيخ محمد رحمة الله عليه، وكذلك ما تيسر من كتب العلماء الموثوقين مثل منهج السالكين العلامة السعدي رحمة الله عليه، والدرر العلامة الشوكاني رحمة الله عليه، وغير ذلك. وفي علوم الآلة بعد أن يمضي شوطا جيدا فيما تقدم يحرص على المختصرات في كل فن، ويحرص على أن لا يتشعب عند دراسته لهذه العلوم، وإنما يأخذ الأمر خطوة خطوة درجة درجة، كما قال الزهري: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، إنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي. فمثلا في المصطلح يقرأ في البيقونية، وفي أصول الفقه يقرأ في الرسالة اللطيفة للعلامة السعدي، وفي النحو في الآزرومية، وهكذا. والله أعلم. نعم. آمين آمين آمين. مرحبا بكم، حياكم الله إن شاء الله بإذن الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، هذا سائل كذلك من إخواننا عن طريق الشبكة، طريق الغرفة عند إخواننا، غرفة إمام دار الهجرة جزاهم الله خيرا. هذا سائل يقول أو يطلب توجيه نصيحة من ولاة الأمور في أمر بناته. النصيحة المبذولة أن يتقوا الله جل وعلا، إن هذا أمر عظيم، قد ذكره ربنا في كتابه، واجب على من أراد نجاته أن لا يقدم على هذا، وأن يتقي ربه تبارك وتعالى، أن الله جل وعلا يعلم أن الله تبارك وتعالى سائله عن هذه التي قد تولى أمرها. يقول ربنا جل وعلا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعبدوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. انظر ماذا يقول ربنا: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله جل وعلا هنا يخاطب هذا الولي الذي تولى على هذه المرأة فهذه المرأة المطلقة طلاقا قد وصلت فيه البينونة الصغرى فبلغنا أجلهن، لها أن ينكحها زوجها بعقد جديد ومهر جديد ما دام أن البينونة صغرى وليست كبرى، وله أن يراجعها، له أن يراجعها، لكن لو أنه لم يراجعها وخرجت من عدتها فأصبح الأمر طلاقا وأصبحت البينونة بينونة صغرى وليست كبرى، بمعنى أن له أو يستطيع أن ينكحها مرة أخرى بعقد جديد ومهر جديد. يقول ربنا هنا لأولياء هذه المرأة: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ثم قال: ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم، هنا ربنا جل وعلا ذكر أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإيمانه يمنعه من العضل. يقول ربنا: فإن ذلك أزكى لكم، نعم، وأطهر، نعم، فإن هذا والله أطيب وأعظم وأزكى. لا ما يراه هؤلاء الأولياء الذين يعبدون من تحت أيديهم من البنات، يرون أن عدم تزويجهم هو الحق فيما يدعونه. هنا ربنا يقول: فإن ذلك أزكى لكم وأطهر، والمرأة إذا عضلها وليها لها أن تلجأ إلى الحاكم الشرعي. نعم، وهذه سائلة تسأل تقول: أخت حفظة القرآن وتريد أخذ الإجازة في ذلك عن امرأة قوله متقتل لا توجد يلزمها ذلك السفر لمنطقتها بعد، فهل لها ذلك؟ إن سافرت مع محرم لا بأس بهذا، إن سافرت مع محرم لا بأس بهذا، والله أعلم. وهذا يقول: أخ يريد أن يبني محلا للتجارة، هذا يقول أخ يريد أن يبني محلا للتجارة وهذا المحل من أوقات فاستشكل عليه الأمر، إذ يقول بأن الوزارة تنشر العقيدة الأشعرية، فما قولكم؟ نعم، لا بأس، لا بأس بهذا الكراء، وله أن يستأجر هذا المحل من الأوقات ويقوم بواجب النصح والبيان كما قال ربنا جل وعلا: نعم، أقول يقوم بواجب النصح والبيان بالحكمة والموعظة الحسنة، وإذا كان هناك جدال فليقم بالتي هي أحسن ويستعين بالله جل وعلا، والله أعلم. نعم هذا يسأل ويقول إنه قد رأى يعني كان في محل فيه بيع وشراء وقد لاحظ أن البائع قد أخطأ في الحساب فقام صاحب هذه الأشياء التي اشتراها قام المشتري بدفع ذلك المبلغ الذي هو خطأ فيقول أنا لم أنبه على هذا الخطأ في وقتها فهل آثم إن لم أرجع وأخبر الصيدلي نعم بخطئه نعم كان هذا يعني إن كنت أنت متأكدا من هذا فإن هذا منكر نعم وهو قد أخطأ ما تعمد هذا نرجو من الله جل وعلا لا شيء عليه كان الواجب عليه أن تنبهه كان الواجب عليك أن تنبهه ولا بأس أن ترجع إليه فإن عرف هذا المشتري فالحمد لله وإلا فيبقى عنده يعني يتحرى حتى يوصل له مبلغه هذا المال الذي دفعه وهو في حقيقة الأمر ليس مطالب بدفعه ليس مطالب بدفعه والله أعلم. وهذه أخت لنا تقول إنها لا تنام في الليل خوفا من الموت تقول وأعلم أن كل نفس ذائقة الموت لكن لا أعلم سبب خوفي من الموت خوفي مما بعد الموت علما بأني في هذه الحالة يعني لها عدد من السنوات أقول حذاري حذاري من أن يأتيك الشيطان ويدخل عليك من هذا الباب ويجعلك في حالة من الخوف الذي لم يأتي الشرع للترغيب فيه نعم تذكر الموت مهم جدا مهم أن يذكر المرء الموت هادم اللذات ومفرق الجماعات وما جاء كفى بالموت واعظا لكن لا يصل الأمر للمؤمن الخوف من الموت إلى درجة يجعله مسيء الظن بربه فالإنسان يحسن ظنه بربه جل وعلا قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا يموت إلا وهو محسن الظن بربه ولا يكون هذا التذكر للموت قاطعا له عن أموره الدنيوية وعن إصلاح حاله الدنيوية فيكون الأمر باعتدال وكل نفس ذائقة الموت فلا يعني تذكر الموت نهاية المطاف بل المرء يسعى ويبذل ويضرب في الأرض طلبا بفضل الله جل وعلا فهذا الشيطان لعله دخل على هذه الأخت من هذا الباب فحري بها أن تبتعد عن هذا وأن تلجأ إلى الله جل وعلا وأن تقبل على ما يصلح أمر دينها ودنياها وعندما تأتي إلى النوم تحرص على ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عند نومه، ولتتذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم عند نومه، حال الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وأن الأمر لم يكن يصل بهم إلى هذا الحد، وكانوا أخشى الناس وأتقى الناس رضوان الله عليهم، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان أخشى الناس وأتقى الناس، ما وصل به الحال إلى أنه لا ينام خوفا من الموت، وكل نفس ذائقة الموت، فحري بأختنا أن تلزم الهدي النبوي عند إرادتها للنوم، وتقرأ من كتاب الله جل وعلا حتى تطمئن نفسها وتثبت، ثبتنا الله وإياها وجميع المسلمين، والله أعلم. وجزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أستأذنكم، بارك الله فيكم.